إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بكلمات من أجل أن يبلغها بني إسرائيل، وفي تلك الكلمات ما أمره الله رب العالمين به أن يبلغه، وهو ما يتعلق بذكر الله رب العالمين. وفيها كما قال يحيى بن زكريا فيما حكاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأمركم أن تذكروا الله تعالى، كأن الله تبارك وتعالى أمرهم بذلك على لسانه، فيقول: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فذكر هذا المثل العظيم الذي ضربه ربنا تبارك وتعالى للذاكر كيف يحرز نفسه من الشيطان الرجيم، وأمر يحيى بن زكريا أن يبلغ ذلك بني إسرائيل، وبلغه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله رب العالمين، وأن لا يزال لسانه رفضا بذكر الله جلت قدرته، فإنه لا يحرز نفسه من الشيطان ولا من عدوه اللئيم إلا بذكر الله رب العالمين. ولا يدخل عليك العدو من باب هو أوسع من باب الغفلة عن ذكر الله جلت قدرته، فهو يرصدك. فإذا غفل العبد عن ذلك أي عن ذكر الله رب العالمين وثب عليه العدو وافترس، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع، وهو طائر أقل من العصفور، وحتى يكون كالذباب. ولذلك سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله رب العالمين خنس أي كف وانقبض، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وورد ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإن سهى ابن آدم وغفل وسوس الشيطان إليه، وإذا ذكر الله تبارك وتعالى انخنس وانقمع وتصاغر حتى عاد كالذباب. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس يقول: إنه بلغه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فذكر الله رب العالمين خير للعبد من هذا كله. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها أي أطهرها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا بذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي السنن عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة، يعني يوم القيامة. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية الترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة. فإن شاء عذبهم، يعني فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. إن شاء عذبهم لأنهم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا ولم يسلموا على المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شاء غفر لهم. وهذا إسناد صحيح. وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي به فأنسى. وفي رواية إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، يعني في السن، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإلى الذين قد كبروا في السن هذه الغنيمة الباردة يسوقها إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإنسان إذا كبر في السن لا يستطيع الصيام على وجهه ولا يستطيع الصلاة ولا التنفل كما يفعل من آتاه الله القوة شبابا، فماذا يصنع؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإذا ما ظل اللسان ذاكرا ربه تبارك وتعالى متعلقا بساق العرش فله من العطاء ما الله به عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا المثال فقال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وشتان ما بين الحي والميت، الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكر ربه ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة لكفت وشفت بفضل الله رب العالمين. أن يذكر الله رب العالمين الذاكر، فإذا ذكر العبد ربه ذكره الله رب العالمين، كما قال الله جلت قدرته في محكم التنزيل: فاذكروني أذكركم. وهنا يقول ربنا جلت قدرته: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أننا إذا ما كنا في الجهاد في سبيل الله رب العالمين، وبدت الصفوف للصفوف، وقرعت السيوف بالسيوف، ووقف القوم بإزاء بعضهم بعضا موقف الموت، عندئذ يقول لنا ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقد قال الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جلت قدرته: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله رب العالمين الذاكرات ليدل المؤمنات المسلمات على أنهن ينبغي عليهن أن يكن ذاكرات لله رب العالمين. وقد تجد في المؤمنين الكثير من النماذج الطيبة التي تذكر الله رب العالمين آناء الليل وأطراف النهار، ولكن ذلك في النساء قليل قليل قليل، بل هو نادر نادر نادر أن توجد المرأة الذاكرة لله رب العالمين، مع أنها في بيتها عظيمة الفرصة في الذكر لله رب العالمين في أعمالها وأشغالها، لأنها لا تؤدي ذلك بلسانها، بل تؤدي ذلك بيديها وتتحرك بقدميها ولسانها طليق. فلو أنها أخذت في ذكر الله رب العالمين لكانت من الذاكرات الله كثيرا، لأن الله جل وعلا يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني كثيرا، والذاكرات كثيرا. فالله رب العالمين وصف المؤمنات الذاكرات بأنهن يذكرن الله رب العالمين ذكرا كثيرا كما يذكره المؤمنون سواء بسواء، ولكن هذا كما تعلمون نادر جدا. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لذكره، وأن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره، وألا يجعل في قلوبنا غفلة عن ذكره، ولا في ألسنتنا نسيانا لذكره، وأن يجعلنا ممن قال فيهم: والذاكرين الله كثيرا. فإنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. يقول بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة، يعني سنوات طوال، ثم أعرض عن الله لحظة واحدة، لكان ما فاته في تلك اللحظة أعظم مما حصله في تلك السنوات. فإياكم والغفلة عباد الله، فإنه لا يدخل الشيطان على قلب إلا من باب الغفلة، فإن الغفلة هي التي يتسلل منها الشيطان إلى قلب الإنسان، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله رب العالمين خنس، وإذا غفل عن الذكر التقم الشيطان بخرطومه قلب العبد فوسوس إليه. وإذا فلا يعصم الإنسان من الشيطان بفضل الله رب العالمين إلا ذكر الله رب العالمين. والذكر كما تعلمون عباد الله من أيسر الأمور على من يسره الله رب العالمين عليه، لأنه لا يكلف العبد شيئا، لا من جهد ولا من مال، وإنما جعل الله رب العالمين الذكر مرتبطا باللسان، وهو أخف أعضاء الجسد حركة، ولا يوجد في جسد الإنسان عضو يمكن أن يتحرك كما يتحرك اللسان، لأن اللسان يمكن أن يتحرك نهارا طويلا وليلا طويلا، يتحرك منذ أن يستيقظ الإنسان إلى أن ينام من غير أن يشكو مللا ولا كلالا ولا تعبا. فلو أن الإنسان حرك لسانه بذكر الله رب العالمين، وهذا لا يكلفه شيئا، لا يكلفه جهدا ولا يكلفه مالا، ولكن من طبع الله رب العالمين على قلبه فأنى يبصر، ومن طمس الله رب العالمين بصيرته فكيف يدرك. فاللهم أزل عن أعيننا الغشاوة، وارفع عن قلوبنا الحجب برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. ما من ساعة تمر بك لا تذكر الله رب العالمين فيها إلا ندمت عليها يوم القيامة، وكانت حسرة وندامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها، مع أن الجنة ليس فيها من حسرة وليس فيها من ندامة، ولكن هؤلاء يشفقون مما مر بهم من تلك الساعات التي خلت من ذكر الله رب العالمين. كلام ابن آدم كله عليه لا له، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وجل. أن تموت، حتى الموت، حتى اللحظة التي تسترد فيها الوديعة ويخرج فيها السر عائدا إلى الله رب العالمين، تحمله الملائكة إلى السماوات سماء من بعد سماء، إلى هذه اللحظة، إلى اللحظة الأخيرة، تخرج الروح مكللة بذكر الله رب العالمين. فإذا ما أشرب العبد حب ذكر الله تبارك وتعالى، فقل له: أبشر بالنجاح والفلاح. ومن يسر الله رب العالمين له الذكر فقد فتح له أوسع أبواب المعرفة، وكلما ازداد ذكرا ازداد معرفة بالله رب العالمين. إذا ما فتح الله رب العالمين للعبد باب الذكر، فتح الله رب العالمين له أبواب المعرفة جميعا. يقول ربنا جلت قدرته: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما معنى الفرط؟ الفرط فسر بالتضييع، يعني أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه قد انفرط عليه وضاع منه. وفسر بالإسراف، أي قد أفرط. وفسر بالهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. المقصود أن الله جل وعلا أمرنا بكثرة ذكره جل وعلا، لأن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ولأن الذكر يرضي الرحمن عز وجل، ولأن الذكر يزيل الهم والغم عن القلب. وهل أكثر من أن الصلاة والسلام على رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو لزمها مهموم ليلا طويلا لفرج الله رب العالمين عنه همه، وأزال الله رب العالمين عنه غمه، وكشف الله رب العالمين عنه كربه، وجل الله رب العالمين الران عن قلبه. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الصحابي: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي حتى قال: أفأجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ يعني أجعل دعائي كله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. قال: إذن يغفر لك ذنبك ويكفيك الله همك، يكفيك الله رب العالمين ما أهمك، فيزيل الله رب العالمين الهم. والهم كما تعلمون عباد الله، الهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرمه. الهم من أكبر جنود الله رب العالمين في الأرض. وإذا لزم العبد هم قسم ظهره وحنى فقاره وأشعل الرأس شيبا. الهم من أعظم جنود الله رب العالمين في الأرض، تطرده الصلاة والسلام على المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويغفر له ذنبه، فيكفى هم الآخرة أيضا بفضل الله رب العالمين. فلو أن امرأة مؤمنة في بيتها في أعمالها وحركاتها وسكناتها أعملت لسانها بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام، لو أن العبد في الروحات والجيئات، لو أن الإنسان في حركاته وسكناته ألزم لسانه الصلاة والسلام على رسول الله، فكيف يكون حاله؟ الله رب العالمين يصرف عنه همه، والله رب العالمين يكشف عنه غمه. فاللهم صل وسلم وبارك على نبيك وخليلك وصفيك ونجيك سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم افتح لنا في الذكر فتحا مباركا، افتح لنا في الذكر فتحا مباركا، افتح لنا في الذكر فتحا مباركا. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك. اللهم ألزم ألسنتنا الدوام على ذكرك، اللهم ألزم ألسنتنا الدوام على ذكرك. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم افتح لنا في الذكر فتحا مباركا، افتح لنا في الذكر فتحا مباركا، افتح لنا في الذكر فتحا مباركا، انك انت الفتاح العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.